بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات أهل القرآن بالمملكة المغربية يسرها أن تقدم لكم شرح نظم مرتقى الوصول إلى علم الأصول للإمام أبي بكر محمد بن عاصم الغرناطي رحمه الله، شرحه فضيلة الشيخ أبي الطيب مولود السريري المغربي حفظه الله تعالى. والآن مع الحصة 88. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما أنهى المصنف رحمه الله الكلام على صيغ العموم ولم يذكرها كلها ولكن ذكر أغلبها، وما لم يذكره ذكر في كتب المطولة لنرد مسمى النظر فيها جميعها. ولما انهى ما ذكر انتقل الى ذكر التخصيص، فقال: فصل في التخصيص. ثم قال: وهو لغة الافراد، يعني ان معنى قولك خصصت الشيء افردته، كما تقول خصصت زيدا بالعطاء إذا أفردته به فلم يشاركه فيه غيره. وقد بحثت هذه اللفظة هل لها ما يدل على المبالغة لأنها بنيت على التفعيل، أم أنها لا تدل عليها وبذلك تخرج عما يقتضيه وزنها. لأن البعض يقول التخصيص هنا إنما هو من خفة فلا مبالغة فيها، لأنه لا يوجد لفظ يسمى خاصا ولا آخر يسمى مخصصا، وإنما هو فقط من خفة بمعنى أفرده. تقول: خص فلانا بالعطاء وخصصه بالعطاء، فيتساوى اللفظان معا في الدلالة. إذن فالتخصيص هنا لا تدل على المبالغة وإنما تدل على أصل الفعل فقط. هذا فيما يتعلق بمعناه اللغوي وهو الإفراد وجعل الفرد الواحد مخصوصا بالشيء. أما التخصيص في الاصطلاح فقد أشار إليه الناظم بقوله: وقصر ما عن على بعض الذي يحتمل اللفظ الخصوص يحتدي. وقصر اللفظ العام على بعض الذي يحتمله ذلك اللفظ من المعاني هو الخصوص يحتدي. كلمة هنا يحتدي زائدة، ولو قال فاحتدي فكان أفضل، لأن تحتدي فيه أمر بطلب الاحتداء وهو الاقتداء. خلاصة الكلام أن التخصيص هو قصر العام على بعض المعنى الذي يحتمله بأن لا يراد منه البعض الآخر بالحكم. وذلك القصر على بعض المعنى لا بد أن يكون مع اعتماد على دليل يدل على التخصيص، سواء كان العموم باللفظ أو بالعرف أو بالعقل، وسواء كان التخصيص باعتبار الحكم دون التناول وهو العمل المخصوص أو باعتبارهما معا وهو العام المراد به الخصوص. قصر ما عم هذا الكلمة فيها مباحث، لأن العم أصلا واس مفرده ومعناه الأفراد المجتمعين، أو معناه الدلالة على كل فرد على حدة. هذه مسألة انتهى فيها النظر إلى أن اللفظ العام دلالته على أفراده دلالة مطابقة، لأنهم لو جعلوه دالاً على المجموع سيكون فيه دلالة تضمن، ودلالة التضمن هذه لو أنه دل عليها هكذا لأدى ذلك إلى أن إزالتها سوف يؤدي إلى نقصان دلالته، دلالة العام على أفراد في ذلك الإشكال. إن جعلوه من دلالة المطابقة فسيكون زيد حينئذ دل عليه المسلمون بلفظه نفسه، فما دل على زيد يدل على بطل وخالد وعمر، هذا مشكل. وإن جعلناه من دلالة التضمن سوف يكون إزالة أحدهما نقصا فيما دل عليه اللفظ. مثلا إذا قلنا رجل وهو يدل على هذه الذات، وكلمة رجل تدل بالتضمن على الرأس واليدين والرجلين، ولو قدر أن الرجلين خرج من مسمى جسد، والجسد يشمل ذكر والأنثى، ولو قدر أن كلمات أن اليد أو الرجل أزيلت من الجسد لكان في ذلك نقصا في دلالة اللفظ على ذلك المعنى. فلو أننا قدرنا مثلا أن العامة دالة على أفراده بالتضمن سوف يكون إذا أسلم زيد نقصا في المشركين، مثلا إذا خلقت المشركين ثم أسلم منهم 5 ولا 6 ولم يبقى منهم إلا 3 سوف يكون هذا نقصا في دلالة المسلم لأننا أطلنا طرف. وإذا قلنا بدلالة المطابقة فهذا إلى المشكل، لأن اللفظ لم يوضع لها، لأن من شرط دلالة المطابقة أن يكون اللفظ موضوعا للشيء الذي يطلق عليه بذاته، مثلا المسلمون، مثلا زيد ولا كأس دل عليه هذا اللفظ بماذا؟ بدلالة مطابقة، لأنه يدل عليه بذاته. أما أن يجعل المسلمون وهو صيغة الجمع بدلالة مطابقة على زيد أو على عمرو أو على خالد فهذا من باب إطلاق الجمع على المفرد، هذا في إشكال، لأن الاسم المفرد يوضع للمفرد ولا يمكن أن نأخذ لفظ الجمع ونضعه للمفرد، وهنا إشكال سوف يأتي بحثه فيما سيأتي إن شاء الله، وهو بأي نوع من الدلالة دل العام على أفراده، واش بدلالة التضمن ولا بدلالة المطابقة ولا بدلالة الامتثال ولا بشيء آخر لا يعرفه المناطق ولا بدلالة أخرى يجب أن نعيد إنتاجها، لأننا وجدنا نوعان من المعاني تحت اللفظ لم تحط به الدلالة الثلاث معروفة عند المناطق، لأن معروف أن الدلالة الثلاث تقسم، قالوا بأنه مأخوذ من المنطق مطابقة والتضمن والامتثال، إلا أنه وجدنا أن بعض المعاني دخلت تحت اللفظ وإلى فيها الامتثال لا تقبله، وجد المطابقة ما كان تقبله، وجد التضمن ما كان تقبله. إذن فلا بد من بحث هذه المسألة، وسيأتي كلامهم وأجوبتهم في هذه المسألة عندما يأتي الأمر. إذن فقولنا قصر ما عم أي اللفظ العام على بعض المعنى الذي يحتمله بأن لا يراد منه البعض الآخر بالحكم، هذا معنى قصر، أن لا يراد منه البعض الآخر بالحكم. هل يجدل هنا بأن لا يراد منه البعض الآخر بالحكم؟ لأنه يوجد إشكال آخر في هذه المسألة، إشكال آخر وهو أن هذا الذي دخل تحت العام إن كان المتكلم قد أدخله أولا فقد حكم عليه بالإثبات، إذن فهو قد أثبت له الحكم، وإذا أخرجه مرة أخرى فقد أثبت له حكما مناقضا، وإثبات الحكم ومناقضه مخالف للعقل. لأنك شنو كتقول؟ كتقول مثلا لا تزورني، يعني كلمة لا تزور هي جملة في سياق ماذا؟ في سياق النهي، وسياق النهي ينزل منزلة سياق النفي، فيدخل هنا حرف النهي على مدى الجملة، ويسير خلاصة الكلام حينئذ أنها ناكلة في سياق النفي، فيعم الزمان والمكان هكذا في الأحوال. ثم بعدما حكمت على ذلك كله شنو قلت؟ إلا يوم الخميس، لا حكمت بالنفي ثم قلت لا تزورني يوم الخميس، قلت لا تزورني، عندما تقول لا تزورني شنو مقصود منه؟ أنك تنفي جواز الزيارة على جميع الأحوال، فرحان ولا مقلق ولا صيف ولا شتاء، يعني كيفما كان الحال لا تزورني. وفي سائري الأيام، وفي سائر الأماكن، هذا ما يدل على اللفظ. ثم قلت يوم الخميس، استثنيت سائر الأيام وأبقيت يوم الخميس، وإذا حكمت عليه واش الخميس كان داخل ملي قلت لا تزور ولا ما داخلش؟ راه داخل. ولذلك لما علموا أن الإشكال وقع في المسائل التي بحثوه في مسائل الاستثناء، أن هذه القضية سوف نسمعه إلى الجواب عنها في إشكال، فإشكال المعروف إشكال حقيقة اكتشفه الأصوليون، وإن كان النحويون واللغويون لم يتفطنوا له، ما كانوا عارفين شأن التناقض كاين تما وكاين مسألة التجويد مدى العقل، المسائل النحوية كانت تنقل، المسائل اللغوية كانت تسمع، والمسائل الأصولية لما دخلت في اللغة راجعوا هذه الأمور كلها على قواعد جديدة، فأدى ذلك إلى ظهور إشكالات وجب الجواب عنها. وإن شئت قلت استشكالات كما هو التعبير القديم، لأن هذا العصر يقول إشكالية، إشكالية لأن عندهم واحد ديال النسب لما حكموا، عندنا واحد إشكالية ولا عندنا واحد آلية دائما تقلبوا عليها النسب، بينما كلمة الآلية ما كانتش في اللغة العربية، وكلمة الإشكالية ما كانتش في اللغة العربية، كاين إشكال ولا الاستشكال، الآلات أو القواعد في اللغة العربية، لذلك يجب رد الأمور إلى لغتها كما كانت، لأن الإنشلال من الضوابط الاصطلاحية أساس الجهل بالمعارف، وأكبر حرب من أين يبدأ؟ حرب التغيير من أين يبدأ؟ يبدأ من تغيير المصطلحات والمفاهيم، وشد الحروب في التغيير وأفواه في التغيير، حرب المصطلحات والمفاهيم. نرجع إلى ما كنا فيه. إذن فقوت إنه وقع الإشكال في هذه المسألة، وسيأتي بحثه إن شاء الله في المسألة الثانية. وقد بحثوا كثيرا في هذه المسألة من ناحية هذا الحد، إذن قضية الحد هذا أيضا دريس. إذن باش نذكركم بما يبحث أولا في هذه المسألة هي كلمة التخصيص، لأنها لا تجد على المبالغة وإنما تجد على وقوع الفعل فقط، هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية أن دلالة العام على أفراده فيها إشكال، هل تدل بالمطابقة ولا بالتضامن بالتدا وسيتأتي به. قضية أخرى هذا الإخراج واش يكون قبل المراد ولا بعد المراد، لأنه إذا أريد وأدخل فإخراجه فيه إرادة الإثبات والنفي على محل واحد، وهذا تناقض، ولذلك يستعمل بأن لا يراد منه البعض الآخر بالحكم. هذه المسألة الرابعة. المسألة الخامسة، ذلك القصر على بعض المعنى لا بد أن يكون مع اعتماد على دليل يدل على التخصيص، وهذا هو مركز الفرس كما تقولوا وما صب النظر، هذا هو الأهم، أن التخصيص لللفظ لا يجوز أن يكون إلا مع اعتماد على دليل يخص يدل على التخصيص، لأن التخصيص لا يصار إليه إلا لموجب ودليل شرعي. لكن هنا نبدأ أن نعرف دليل العلماء مذاهب فيما يسمونه دليلا، فيما يسمونه دليلا لأن البعض كما تعلمون يوسع معنى الدليل والبعض يضيقه. فإذا مثلا كان الفقيه من الذين يذهبون إلى توسيع ما يقع به التخصيص ويدخل فيه أدلة معينة فهذا مذهبه، ولا بد أن أعلم هل ما يقوله صحيح أو باطل. فإذا ظهر لي أن ما يخصص به يعتبر صحيحا فإنني أسير إليه، وإذا تبين لي بأن هذا الذي يذهب إليه ضعيفا تنكبته. والغرض من هنا هو الاطلاع على وسائل إثبات الأحكام، لأن هنا قال لا بد أن يكون مع اعتماد على دليل، والدليل عندهم ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري، ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب يتوصل بصحيح النظر فيه بصحيح النظر فيه إذا مطلوب من خبر. إذا الدليل هنا الذي يدل على التخصيص لا بد أن يكون دليلا معتبرا، سواء كان العموم باللفظ أو بالعرف أو العقل، وسواء كان التخصيص باعتبار الحكم عند التناول وهو العام المخصوص أم لا. بمعنى أن التخصيص يدخل في كل ما يدل على العموم، سواء كان هذا العموم باللفظ يعني أنه يعم من جهة اللفظ، وقد يعم من جهة ماذا؟ من جهة عرف المتكلم. وهنا الذي من عرف المتكلم لا بد أن نعلم من كلام صاحب هذا العرف ما هو الدليل على أن لفظه عام باعتبار عرفه. مثل الإشكال معنى العرف هي الشرع، عرف الشرع هل يعم فقط بالألفاظ اللغوية أو يعم حتى بالعلل؟ لأن مسألة فيها بحث، هل عرف الشرع أنه يعمم الأحكام فقط بالألفاظ كما ذهب إليه الظاهرية، أو يعمم الأحكام بالألفاظ وبالعلم بعلة الحكم؟ لأن العلة للحكم أحيانا تسبب التعميم وأحيانا تؤدي إلى التخصيص. معرفة العلة علة الحكم أحيانا تعين على التعميم وأحيانا تجلب ماذا؟ التخصيص. كيف ذلك؟ مثلا اطلعت على علة تحريم ماذا؟ الشعير بالشاعر، عندي الحق حينئذ أن أوسع الحكم إلى كل ما فيه هذه العلة، أليس كذلك؟ جيد. البارح جاز الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أش قال فلا يتنازل الاثنان فيه دون التالي، إحنا ذكر سميته. العلماء هنا اجتهدوا فقالوا إنما ذلك، بعضهم قال إنما ذلك إذا كان هذا الشخص لا يعرفه هذا وكان بينهما وحشتون أو خاف منه الغائلة، أشنو هذا؟ الآن أصبحت دائرة ذلك الحكم مضيقة، ضيق هذا اللفظ بسبب العلم بالتعليل. نعم، لما علم العلة ماذا وقع؟ أصبح اللفظ مضيقا، مبقاش ماشي كله. مثلا أنت في الدار وبغيت تخدم مع شي ولد، ولد آخر هو ولده يعرف أنه لا يأتي منك إلا الخير وأنت لا تريد إلا من الخير، وش تغفله؟ أه؟ فلاش كان الحديث معه هنا؟ لا يدخل تحت الحديث، لأن ذلك الحديث الذي فيه فايتنا يجيدنا نجمة التالي إنما هو إذا كان لموجبه العلة. وهذا مثال، والأمثال لا تتناهى في هذه كثيرة جدا، أن العلة إما أنها تسبب التعميم، وإما أنها تسبب تخصيص الحبيب. ولكن من شرط الحكمة أن لا ترجع على الأصل. لماذا؟ بالإزالة بالإبطال. ومسألة كون العلم بالحكمة أو بالعلة يؤدي إلى إبطال هذه مسألة فقهية تذكر في بعض المسائل، ومنها قضية إخراج الزكاة، زكاة الفطر بالنقود، لأن البعض رأى بأنها لو أنها استمر الناس في إخراج الزكاة الفطر بالأموال فإنه سيؤدي ذلك إلى إبطاله. الآخر فهو ما كان نفس أمر به من إعطاء ماذا؟ الحبوب وما شبه ذلك في زكاة الفطر. قالوا إذا استمر الحكم على أن ما استخرجناه منه وهو حكمة إقناع المسكين أدت إلى إبطال الأصل الذي أخذت منه وإزالته ومحوه، قالوا هذه الحكمة رجعت على الأصل. بماذا؟ بالبطلان والإزالة. هذه إنما وقفنا عنه باش نعرفوا أشن هو العرف. عرف المتكلم هو الشارع لكلها، وما يعنينا عرف الشارع؟ هل يعرف هل النبي صلى الله عليه وسلم ينطق باللفظ العام فقط في الألفاظ العام، أو ينطق بالنوع ويريد الجنس، أو ينطق بالفرد ويريد ما شركه في العلة؟ هذه فيها خلاف كبير بين الظاهرية والذين يقولون بالقياس. ثم خلاف يقول في النبي صلى الله عليه وسلم ينطق بالنوع ويقصد الجنس، ويقصد بالمفرد ويريد جميع أصنافه. وهكذا يقول شفقه الصحابة في الرسائل من الرسالة التي بعثها عمر إلى بالمرسل الشعري في قوله ألحق النظير بالنظير والشبيه بالشبيه. فقه أن الشارع ينطق بماذا؟ باللفظ، ويريد ما سواه بشرط أن يشترك في علة الحكم. من هذا العرف؟ عرفه؟ عرف الشارع أو عرف المتكلم. تعرف المتكلم معتبر في الفقه، أي فيما يعتبر فيه كلام إنشاء. عرف المتكلم يعتبر في محل التأثير لكي تعتبر في الإنشاء، النذر، اليمين، الطلاق، الحبس، الوقف. هذه تدور على كلام من؟ على كلامه المتكلم. فإذا كان المتكلم تكلم بلفظ عام بالنسبة له، ثم بعد ذلك جاء ما يخصصه، لأنه يجب أن يتخصص. وكذلك العام في العقل قد يكون فيه تخصيص أيضا، قد يخصص. خلاصة الكلام أن التخصيص يدخل في جميع أنواع في كل ما يدل على العموم، سواء كان لفظا من جهة اللغة، أو كان لفظا من جهة العرف، أو كان العموم قد علم من جهة ماذا؟ العقل، أو حتى من جهة الحس. مثلا رأينا في الدراسات التي درست من جهة العين أننا رأينا كثير من الأشياء تسري على حال واحدة، ثم رأينا البعض. هذا قد يدخل في التخصيص. واضح. خلاصة الكلام أن العام كيفما كان، العموم كيفما كان مأخذه، فإن التخصيص يسير إليه. وسواء كان التخصيص باعتبار الحكم دون التناول وهو العام المخصوص، أو باعتبارهما معا. الفرق بين الأمرين، سواء كان التخصيص باعتبار الحكم دون التناول وهو العام المخصوص، لأن عندنا العام المخصوص وعندنا العام المخصص. العام المخصوص هو استعمال المتكلم اللفظ العام قاصدا به معنى خاص، مثل الذين قال لهم من؟ الناس. المقصود بالناس هنا عامه مسعود مفرد، هذا تسمى العام المخصوص، لأنه المتكلم يعني من تكلم باللفظ العام وقصد به زيدا، فهذا في واقع الأمر كيتسمى التخصيص باعتبار الحكم دون التناول. التخصيص باعتبار الحكم دون التناول، لأن الذي تتكلم بقول مثلا إذا جاء إنسان هذا ما في يقول لك إذا كان يشوف شيء مثلا باش يجلبها كواينين الناس اليوم مشتين على التنمية شد 12 يوم سلام يقصدوا غير فاكسين قدامهم ها شد 12 يوم وربي يقصد غير هو ما كان لا سادات ولا ولا ولا ولا غيرهم هضمه الآن مش كنت تسمع هذا العام مخصوص لأنه لفظ عام ونستعمل فيه مفرد هذا تسمى لن يتناول ما سواه هذا اللفظ لا يتناول لا يتناوله ظاهرا لأن الذي استعمله فقط فيه هو في الحكم لا يدخل فيه غيره الحكم لا يدخل فيه غيره لأن هذاك الناس ناس يوم نشطين وكذا وأنت تخاطب طالبا واحدا باسم الشهادة وكذا هذا لا يتناول غيره حقيقة هذا التناول فالتخصيص باعتبار الحكم دون التناول لأن الحكم يدخله التخصيص لأنك خصصته وليس كذلك خصصته ولا لم تخصصه ولكن هل كان يتناول قبل التخصيص شيئا؟ لا لم يتناول شيئا أعطيك مثال إذا قلنا مثلا جاء القوم والزيد دخل ولا ما دخلش؟ دخل حكما وتناولا أليس كذلك؟ حكما وتناولا ها؟ لأن اللفظ يتناوله بالقصد لأن اللفظ يعمه وهنا إذا هنا جاء الناس وقصدت زيدا بماذا دخل هنا وقصدت زيدا وحده باش خزع عمر واش هنا كيتناولوا هذا اللفظ ولا لا يتناوله ولذلك قال هنا ياس باعتبار الحكم زيد دون التناول هنا التخصيص باعتبار الحكم ولا باعتبار التناول باعتبار ياس الحكم ماشي التناول وسياتي مزيد من الكلام على هذا وهو العام المخصوص عايزين ندرسوا العام المخصوص والمختص على باش نشوف الصبوره نشوف الفرق بينهم ان شاء الله او باعتبارهما معا وهو العام المراد به الخصوص ما نقصنا ايش من الفرق بين العام المخصوص والعام المراد به الخصوص ان العام المخصوص لفظ عام قصد به المتكلم ماذا معنى خاص والعام المراد به الخصوص هو العام الذي خص هو العام الذي اريد به ظاهره ولكن اخرجت منه بعض الفاظه فقط بعض معاني واضح ما بينش نعم هذا الشيء غادي يجيب لي هذا المخصص مثلا اذا قلت قام القوم قام ايش القوم هذا عام مرتدي عام القوم انا عزيزي العام لان اسم الجنس الجمعي كيديروها من صيغ لماذا؟ صيغ العموم دابا هذا العام هذا انت عندما استعملته لا تريد به دخول جديد او تريده لا تقصده والدليل على ذلك انك ستقول بعد ذلك ايش؟ قام القوم ماذا؟ الا زيدا ايش اسم هذا العام؟ العام المراد به ايش؟ الخصوص اذا شنو الفرق بيناتهم؟ شنو الفرق بيناتهم؟ انك اذا قصدت باللفظ العام المفرد وحده كيتسمى العام المخصوص واذا تركت اللفظ على ظاهره ثم بعد ذلك اخرجت منه بعض الالفاظ كيتسمى عام المراد به الخصوص واضح الفرق ولا ما واضحش واضح شوين بين الفرق بين عام المخصوص وعام المراد به الخصوص ولا لا واضح إذن ننتقل الآن إلى المخصصات والمخصصات قسمها الأصوليون إلى قسمين فقالوا إن المخصصات منها منفصل ومنها متصل، في ذلك يقول النظم وفي المخصصة ما ينفصل وبعضها بعكسه بعكس المنفصل يتصل بالعام، يعني أن المخصصات هي على قسمين، منفصل عن العام ومنها عكسه والمتصل به. فجملة يتصل تفسير لقوله بعكسه هو استئناف بياني، فالمنفصل هو المستقل بنفسه والمتصل هو الذي لا يستقل بنفسه أي لا يفرق العام. نعم، هذا هو التعريف الأصولي للمتصل والمنفصل. فقالوا المنفصل هو الذي يستقل بإفادة الحكم وحده، والمتصل هو الذي يكون تابعا للعام ولا يفيد التخصيص إلا إذا اتصل به. قال المتصل لماذا عرفه؟ قال ما لا يستقل بنفسه من اللفظ بأن يقارن العام فقط، هذا الذي عرف به ماذا؟ المتصل ما لا يستقل بنفسه من اللفظ بأن يقارن العام. وقوله بأن منهم من جعلها سببية ومنهم من جعلها ماذا؟ تصويرية. ما الفرق بين الباء السببية والفاء التصويرية؟ الفاء السببية معروفة، وما الباء التي يقدر بعدها كلمة سبب. هذه التعليل الباء السببية بحرش بما كسر لا بما كسبت، بما كسبت أيديكم بسبب ما كسبت أيديكم. هذه بس ماذا سببية؟ أن تقول بعض صورية بحالة كأن تقول للشخص عليك أن تبحث عن عن عن عن عن كسب اليمين أصلاً يقول لك بحالة بأن تبيع وتشتري، بأن تعمل وتجد. هاد الصوير كيسول لك المحل ديالك، شنو يسولك عليه؟ يعني سألك عن الوسيلة. لا لا لا لا تلعب، لا تلعب بأن تضيع وقتك في الحضارة في المدرسة، هذا تسمى تصوير تصويرية، كتسمى هذا تصويري، وهي التي تصور لك المعنى الذي سبق وتبين لك حالته، هذا تسمى الباء تصويري. وسيأتي أمثلة كثيرة من هذه الباء التصويرية، لأن الفقهاء يستعملونها فقط في البيان والتصوير، لبديت أنهم يصوروها كثيرا ما تجد الباء في الفقه هذه التصوير. نعم، تسمى الباء التصويرية. إذا بأن يقارن العام، يمكن أن تكون هذه البيان تصويرية ويمكن أن تكون تربية بسبب أنه يقارن العام، ولا وذلك في صورة أنه يقارن العام. هذا ما ذكر فقط، يعني قال بأنهما لا يستقلون شيء. وهذا مستثنى المتصل والذي بدأ به هو خمسة أنواع أو خمسة أشياء. المخصص المتصل هو على هو خمسة أنواع، وهو ما اشتمل على استثناء أو شرط أو بدل بعض أو غاية أو وصف. هذا عند من يفصل كالمالكية، أن المالكية مذهبهم هو التفصيل، ومن الفقهاء من ومن الأصوليين من لا يفصل وإنما يعبر عن هذا كله بماذا؟ بالوصف. مثل ابن غازي وأظن المقتبع عن ابن القصار البغدادي في المخصصات ذكروا هذا التفصيل، جري الاستثناء والصرف وبدل بعض من غايتنا وصفين، ولكن في كتب أخرى ما كيذكروش هادو، كيقولوا فقط وهو الوسط. يدل كدل المخصص المتصل هو وياس الوصف، والوصف يدخل فيه الاستثناء والشرط وبدل بعض من كل وغير الوصف. ولكن ما تقدم عن المالكية هو أنهم يفصلون. إذن المخصصات المتصلة كم؟ صحيح؟ صحيح ذكرت ما؟ أكثر وقيا مسألة ذكر استثناء شرط بدل بعضين غاية سؤال خمسة مسألة. أما الاستثناء فسيتكلم عليه وسيخصصه بثلاثة المباحث والأربعة قد الاستثناء وما سيأتي ذكره. وأول ما سيبدأ فيه النظر هل هو موجود أو مفقود، وهل هو صحيح أو غير صحيح من جهة العقل. ما يجب أن يعلم بأن الأصوليين أول ما يبحثون عنه في تقرير المسائل هو الجواز العقلي. لذلك قال صاحب إن أول ما يبحثه الأصوليون في المسألة هو الجواز العقلي، فإن جاز عقلا بحثوا عنه، وإن علموا بأنه ساقط عقلا إنهم لا يبحثونه بل يسقطونه من العقل. وأما الشرط فهو تعليق حصول مضمون جملة بحصول مضمون جملة أخرى، والمراد به هنا الشرط اللغوي لا العقلي ولا الشرعي. إذا قلنا مثلا من المخصصات الشرط، وإنما نقصد به ماذا؟ الشرط اللغوي، وهو من المخصصات. مثلا أكرم بني فلان إن جاءوا، فالشرط هنا خصص ماذا؟ هذا الفرق. فهو تعليق حصول مضمون جملة وهو الإكرام بحصول مضمون جملة أخرى وهو المجيء. إذن فالمراد بالشرط هنا الشرط اللغوي. وتنبهوا لهذه المسائل، فإن اللفظ الشرعي إذا حكمنا بعمومه فإنه يجب علينا أن لا نذهب إلى تخصيصه فقط بالاحتمال، فإن التخصيص بالاحتمال لا يوجد في المخصصات. البعض يقول ربما هذا اللفظ مخصص، ربما هذا اللفظ لما لم يفعله فلان قد دخله النص، ربما هذا اللفظ قد دخله ثقيل، هذا لا يصح، لأننا متعبدون بالألفاظ. الله تعالى تعبدنا بالألفاظ. تلقى مثلا في هذا الزمن، من تذكر له لفظا عاما فيقول لك ولكن لم يفعل به السلف، ولا لم يقل به جماعة من الصحابة، ولا لم يذهب إليه الإمام فلان والإمام فلان. والألفاظ الشرعية تتخصص بهذه الشيء. الألفاظ الشرعية اللفظ الشرعي إذا ثبت فقد ثبتت حجة الله عليه. تقول لي ايش انا هذا المقصد؟ لأن هذه المخصصات لم تذكر في أي كتب من كتب الأصول. أنا عندي الحجة هو اللفظ. فإذا ثبت اللفظ وصح وكان لفظا شرعيا فأنا مخاطب بجميع أنواع الصيغ التي جاء به، فأنا مخاطب به إلا أن يكون فيه تخصيص بالنبي صلى الله عليه وسلم أو قضية عين أو قضية حال خاصة بالصحابي، فالمسألة حينئذ تخصه. إذن فالشرط من المخصصات، وليس المقصود به الشرط اللغوي والعقلي. إيش هو العقلي؟ كالحياة لماذا؟ للعلم، لأن العلم لا يكون إلا بشرط ماذا؟ الحياة. وكون الإنسان حيا علامته النماء والإحساس زد والإدراك. النماء تكبر من علامة الحياة، هي موجودة في الأشجار، ثم الإحساس يحس عنده أدوات من أدوات فرق بين طبائع الأشياء، هذا مر، هذا حلو، هذا برد، هذا سخن. وكذلك الإدراك، أنه يدرك الأشياء ويعلم صورها في ذهنه، وإن كان لا يرتقي إلى درجة الصور فهذا حي. أما التصديق فهي من خصائص الإنسان، لأن التصور يبقى في أذهان الحيوان، ولكن ما يقدرش يستنتج الحكم. الحكم الذي يستنتجونه هو الحكم الذي يتكرر عندهم حتى يصير بمثابة الغريبة. أما هو أن يستنتج الحكم من الأشياء التي يراها فهذا لا يرتقي إليه، لا ترتقي إليه الأنعام. مثلا أن الحيوان أن يعرف الخطر قد يعرفه بالغريزة، مثلا ملك يشوف شيء حفرة ما يدعش فيها، ولكن القنبلة قد يديرها ليه فيما عنيش فيه. وخا مثلا هو شاف كذب الشيء وطفر العدد عدة مرات أنه غيميز، لأن هذا الشيء راه ما كيقدرش يدير شيء التصور، لأن التصور قضية انتزاعية ينتزعها العقل بواسطة النظر في الصور، على مذهب علماء المسلمين أن قضية أخذ الأحكام أو التصديقات من الأشياء هذا فيه ما يسمى بمصادر المعرفة، وهي فيها مذاهب متعددة. منهم من يقول بأن هذا بالتجربة، منهم من يقول بالإحساس، من الحسيين التجريبيين العقلانيين هم أصحاب النظرة الانتزاعية، الذين يجمعون بين شيئين ثم ينزعون منه ثالثا ويحكمون به. على كل حال فالحياة شرط لماذا؟ للعلم، فلا علم إلا بوجوده الحياة. ولهذا يقولون لا حياة لأن تنادي، فلو نرى أن الحق فيها أضاءت ولكن أنت تنفخ في الرمادي. إذن فالحياة شرط للعلم عقلا، فلا يمكن لك أن تتصور العلم في الحجر، ولو أردت أن تقول إن هذا الحجر يعلم لما كان هذا أمرا معقول، ما يكفي عقل أحسب العقل نحن. ولا شرط شرعي كالطهارة بصحة الصلاة، الطهارة المعروفة الفقه هي وليس غسل اليدين وليس غسل الصابون والتيد، الطهارة الشرعية، لأن هذا شرط شرعي وحقيقة شرعية وهي الوضوء، هذا واضح. ولا العادي، ولا الشرط العادي كانت بالسلم لصعود السطح، ولا العادي كانت بالسلم لصعود السطح أيضا، فإن هذا غير مقصود، لأن هذه كلها لا معنى لها في التفسير، وليست هي محل البحث وليست هي محل الكلام، لأن هذه لا ترجع على الأشياء بالتخصيص إطلاقا، على الألفاظ اللي بغينا نقول على العام بالتخصيص، لا الشرط العقلي ولا الشرط الشرعي ولا الشرط العادي يرجع على الألفاظ بالتخصيص، ولذلك السنية من هذا المحل. وللشرط أدواته، الشرط الذي يحصل به التخصيص له أدوات، وهو كإن الشرطية من أدوات الشرط، وكإذا ولو وجوازم فعلين، وقد هذا مذكور شحال جوازم الفعلين، شحال من الحرف، ها؟ شحال فيها من الحرف وشحال فيها من الاسم، يلزم فعلين اثنين، شحال فيهم الاسم؟ وعلاش هذاك آخر الاسم؟ علاش هو المعنى؟ ما حسيتش شيء، ها؟ ها؟ تلفون فيه؟ ها؟ ما عندي، هي شكون فيهم الحرف وشكون فيهم الشرط؟ شكون فيهم الأسماء؟ شحال من الاسم؟ في جوازم الفعلين شحال فيها من الاسم؟ شحال فيها من الاسم وشحال فيها من الحرف؟ لا، جوازم فعلين اثنين، ماشي فعل واحد، فعل واحد هذا واضح، فعلين اثنين. وشحال هذوك الأسماء؟ سعود فقط؟ ها؟ ها؟ إن هذا ما في نقاش، إذ ما مضطرب فيه، شحال باقي؟ لا يستشهد مجموعة، زوجي مو، زوجي مو كل، إذا ما كانش حطيها، 18 حيث 6 شحال باقي 12 حيث هذوك جوج حرفين شحال باقي هما الاسماء ويجوز الاخراج به وان زاد المخرج عن النص المدلول العام كقولك واللؤماء واكثر هذا قول اكثر وحكى عليه السبكي الاتفاق انه يجوز الاخراج به اي بحرف بادوات الشرط وان زاد المخرج عن النص من مدلول العام لانه كاين خلاف فيما يخرج وفيما يبقى بهذه المخصصات الذي قاله الجمهور بانه يجوز الاخراج ولو كان ما اخرجته اكثر من النصف ما كاين خلاف مثلا اذا قلت مثلا قام القوم الا 20 وكانوا غير 21 قام أهل القبيلة إلا 20 رجلا وما في الحقيقة غير 21 رجلا ما الذي بقي؟ واحد هل يجوز هذا أو يعد هذا عبثا؟ قام ثلاثة إلا ثلاثة كيف تعتبر هذا؟ كيف يعتبره؟ فقهاء يعتبرونه لغوا وحضرا ولذلك من قال طلقت المرأة ثلاثا إلا ثلاثا شبه شيء يحكم عليه ثلاثة وحتى هذه ثلاثة حتى إلى قال اثنين أو واحد راح يلتق لكن المسألة فقهية شوفوا واش بقى ثلاثة ولا ذلك اثنين ندام ولا كذا خلاصة الكلام أنهم وقع خلاف ما الذي يخرج؟ هل يجوز إخراج أكثر من النصف؟ قال بعضهم لا بأس أن نخرج حتى يبقى هاش واحد فإذا قلت مثلا قال أكرموا القوم إن قاموا ولم يقم منهم إلا ياس إلا واحد فإن هذا الكلام عندهم صحيح إن هذا الكلام صحيح ولا يعد لغوا بل تكرموا ذلك الوحيد القائم هذا لا يلغي الكلام كما كقولك مثلا واللؤماء أكثر وهذا قول أكثر وحكى السبكي عليه الاتفاق صحيح أنه ليس عليه اتفاق وإنما هو قول الأخطار هذا هو الصحيح لبس أن نسمع لكلام السبكي نفسه في هذه المسألة إن الثاني من المخصصات الشرط بمعنى صيغته وهو يشترط نفسه ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم مثاله أكرم بني تميم إن جاءوا أي الجائين منهم فينعدم الإكرام المأمور به بانعدام المجيء ويوجد بوجوده إذا امتثل الأمر وفيه من المباحث ما في الاستثناء وفيه من المباحث ما في ماذا؟ في الاستثناء ما معنى فيه من المباحث في الاستثناء؟ أن الشرط لا بد أن يكون متصلا بماذا؟ بالكلام وإلا عد ساقطا ثم انقل جميع ما ذكر في الاستثناء من المذاهب مذهب ابن عباس ومذهب سعيد بن جبير ومن معه إلى هنا فإنه يجري في الخلاف مثلا إذا قال الرجل أكرم بني تميم ثم سكت ثم قال إن جاءوا هل يعتبر هذا الشرط مقبولا أم لا؟ لا من شرطه أن يكون ماذا؟ متصلا ولو فصل بما يعد كلا فصل فإنه يعتبر متصلا ما هي الأشياء التي إذا فصل بها الكلام عن الآخر يعد متصلا حلش نأخذ السعال والعطاس والتنفس إذا كان ضروريا نأخذ يعني كل الأوصاف التي تريز على المرء فيكره عليها ولا يستطيع ردها، فإنها يعتبر كلامه في هذا بمنزلته المطلق. وإذا ترتب مشروط على شرطين فأكثر على وجه الجمع بينهما كان حصوله منوطا أي متعلقا بحصول الشرطين معا، نحو إن دخلت الدار وكلمت زيدا فأنت طالق، لا بد من حصولهما معا. وإذا ترتب عليهما على وجه البدل فإنه يتحقق بحصول واحد من الشرطين أو الشروط، نحو إن كلمت زيدا أو إن دخلت الدار فأنت طالق. هذا واضح جدا، يحتاج هذا بين. أما أن الفعل إذا علق بشرطين فإنه لا يصح إلا بوقوعهما، وإذا وقع في البدل فإنه يقع بأحدهما، وهذا كلام على كل حال بين. اللغة العربية باقية في على ظاهرها ولم يرد في بحث أصولنا أي زيادة. وأما بذل بعض من الكلي فإنه مخصص عند الشافعي وابن حازم خلافا للأصحاب. نريد أن نسمع في مسألة بذل بعض من الكلي هنا شيئا، لأن بعضهم ذكره وبعضهم لم يذكره. هذا ذكره هنا لا. بذل البعض من الكل فما ذكره ابن الحازم نحو أكرم الناس العلماء، ولم يذكره الأكثرون وصوبه الشيخ الإمام. من هو الشيخ الإمام؟ مقصود في كلام سعيد بن الجامع هو الوالد ديالو، والده هو الذي يسميه الشيخ الإمام، والد المصنف، لأن المبدل منه كنية الطرح فلا تحقق فيه لمحل يخرج منه فلا تخصيص به. بدل البعض من الكلي الذي ذكره هو ابن الحزم وقال بأنه يقع به التخصيص نحو أكرم الناس ضد العلماء، ومثله بدل الاشتمال، ومثله بدل أعجبني البئر ماؤه، نقله أبو حيان عن الشافعي. لماذا يعتبر بدل البعض من الكل من المخصصات؟ قال لأنه في نية الطرح أنه غير معتمد عليه، لا أنه لا يذكر، وحينئذ نخرج. إذن خلاصة الكلام أن بدل البعض من الكل ماذا يعتبر من المخصصات. وعندنا هنا بعض المسائل تتعلق بالشرط المتقدم يجب أن نقف عندها لأنها نحتاج إليها. المسألة الأولى، إذا كان الشرط متأخرا هل يرجع إلى ما بعده أو يرجع إلى الجميع؟ هذا المبحث ما جابوش هنا في المراقي ولكن ضروري نقوله. مثلا أكرم بني تميم وأحسن لا ربيعة لا على مدار إن شاء أقع، وهذا المثال شوفوا فيها أنها مثلة زائدة على كل ما ظنيش أنه الثلاثة ما نذكرها شيء ما نذكرهاش لن نذكرها. أكرم بني تميم وأحسن لا ربيعة واخلع على مدار إن شاء أقع. أكرم بني تميم وأحسن إلى ربيعة واخلع على مضار جاءوك. الشرط هنا مختلف فيه لما يرجع، مختلف فيه ما يرجع إليه. قالوا بأنه يرجع إلى الجميع، وقيل إنه يرجع إلى الآخر وهو مضار. هذه المسألة أيضا وقعت في الاستثناء، إلا أن في الاستثناء إلا أن الاستثناء الأصل فيه التأخير والشرط الأصل فيه التقديم، فلذلك اختلفوا هل يتساويان في الدرجة أو بينهما اختلاف، فذهب بعضهم إلى الاستواء، قال بأن الاستثناء يرجع إلى الآخر كذلك الشرط يرجع إلى الآخر، وقال قوم ممن قالوا بأن الاستثناء يرجع إلى الآخر الشرط ليس كذلك. قال رحمه الله وأولى من الاستثناء، هذا كلام صاحب جمع الجوامع، وأولى من الاستثناء بالعود إلى الكل أي كل الجمل المتقدمة عليه على الأصح، وقيل يعود إلى الكل اتفاقا، ثم قال في تعليل هذا الترجيح والفرق أن الشرط له صدر الكلام فهو مقدم تقديرا بخلاف الاستثناء، هكذا رجحوا، إلا أنه قد ضعف بأنه إنما يتقدم على المقيد به فقط. إذن هل الشرط يرجع إلى الآخر أو يرجع إلى الجميع؟ على القول الأصح، واستدل على ذلك بماذا؟ لأن الشرط له صدر الكلام والاستثناء له آخر الكلام، فرجح عليه من هذه الجهة، واضح؟ إذن فالشرط هذه مسألة من المسائل التي نزلنا فقط نكتفي بذلك. إذن البعض من الكل مثاله هو أكرم بني تميم العلماء، لماذا خصص به؟ لأن المبدل منه في نية الطرح، المبدل منه في نية الطرح، وأن الحكم منصب على البعض، فإذا قلت أكرم بني تميم العلماء فقولك العلماء يدل على أن بني تميم ما كنت أبدا تريدهم بالحكم، وأنت تريد طرحهم فيما سيأتي، فلما جئت بالعلماء طرحت ماذا؟ طرحت بني تميم وخصصت الحكم بمن؟ العلماء. شكل العلماء لسما يدير هنا شو عدو هاي وما كاين تبرصهم، لما كنت تبرصهم أكرم العلماء، اصدق العلماء، العلماء رأيت الناس كلهم إلا العلماء، ديما تستثنوا غير رؤوسهم. إذا البعض من إذا هذا التخصيص الكل بالبعض قالوا فينا أنه في نية الطرح، لأن هي الشرط في نية الطرح، أن الذي قال في بني تميم كان ينوي أن يطرح الحكم عنه، ولذلك جاء بالعلماء ليبين نيته، فقوله إلى العلماء يفسر نيته أنه يريد أن يطرح بني تميم وأن يبقي من ذكر، ولذلك عد من ماذا؟ عد من المخصصات. فلا تحقق فيه أي في المبدل منه لمحل يخرج منه، فلا تخص خلافا للأكثر، لأن المبدل منه في نية الطرح خلاف ديال شي يقول ابن حجيب، عاودوا هذه المسألة، يقول ابن حجيب ماذا؟ اش؟ يقول ابن حجيب بأنها تخصص، وقال الأكثرون بأنها ايش؟ لا تخصص، لماذا؟ لأن المبدل منه في نية ايش؟ في نية الطرح، وإذا قصد طرحه فكأنه لم يذكر، فكأنه قال أكرم علماء بني تميم، واضح؟ جاي أعطيه خلعة، أعطيه كسوة، وأعطاه خلعة يعني خلع عليه بمعنى أهزله، قالوا خلع على فلان إذا أهزله شيئا، فهو أصل في الكلام من الخلع من النزع، ولكن أصل معنى مقصود به هو هذا. نعم خلع عليه فضل حيلة، هو في الأصل لك تكفي التوجيه وقطعتين سوى، ولكن صار يطلق على كل إكرام لأنه يسمى خلع عليه. هنا تبين واحد مسألة، أن من شرط التخصيص الذي أثبتوه أن يكون المخصص منه داخلا، هذا شرط، ولذلك كثير منهم طرح الكثير من المخصصات وقال من قال لأن الذي خصص منه لم يكن داخلا، ولذلك بعضهم لا يعد من المخصصات الأدلة المنفصلة، قال لأن هذا الشيء الذي خصصه العقل ليس داخلا، أصلا ليس داخلا، فكيف نحكم عليه بالإخلاص؟ لأن التخصيص هو الإخراج، والإخراج لا يكون إلا بعد ماذا؟ بعد الدخول. وإذا لم يكن الدخول فالإخراج لا يمكن أن يقع، أليس كذلك؟ هذا قال مثلا ديال بدر بعض الناس، واش دخل بنو تميم؟ بظاهر اللفظ نعم، بظاهر اللفظ نعم، ولذلك بدر البعض من كلمه صحيح باعتبار ظاهر اللفظ، ولكن باعتبار نية المتكلم، باعتبار نية المتكلم أنه لم يدخلهم أصلا في الاعتبار، بل هم على نية ماذا؟ على نية طرحهم، فلذلك لا يمكن أن نستعمل التخصيص هنا، لأن من شرط الإخراج ومن شرط الإخراج أن يكون الشيء داخلا، واضح؟ مثلا إذا قلت قام القوم فلا شك أن زيدا منهم هو داخل، ولكن إذا قلت إلا زيدا فقد أخرجت ما كان داخلا، ولكن هذا الرجل مثلا الذي قال في بني تميم هل كان يقصدهم ويرويهم أم كان لا يقصد لا يريدهم؟ فما قال يريدهم بمقتضى ظاهر اللفظ، ننظر إلى ظاهر اللفظ، يقول بأن بدل بعض من يقول ليش شخصي، ومن قال بأنهم لم يدخلوا بل هم على نية الطرح قال بأنه لا تخصص. فهم واضح في نية الطرح فلا تحقق فيه لمحل يخرج منه فلا تقصد، وما الغاية؟ والمراد بها الغاية التي صاحبها عموم بحيث يشملها من جهة الحكم لو لم تذكر، وفيه مباحث أخرى تتعلق بالتقديم والتأخير والتوصل كمثل ما في الشرط أيضا. قال سواء تقدمت الغاية، كان يقول إلى أن يفسق أولادي وقفص البستان عليهم وعلى أولادي، أو تأخرت كان تقول وقفص البستان على أولادي إلى أن يفسقوا، فلو لم تكن الغاية لكان وقفا عليه فسقوا أم لا. كذا قوله تعالى حتى يعطي الجزية، وأما الغاية المفروضة تحقيق العلوم فيما قبلها فليست مخصصة كقوله تعالى سلام هي حتى مطلع الفجر، لأن الغاية على ضربين، غاية تخصيص وغاية تحقيق عموم. الغاية المخصصة هي التي تقدم لها التمثيل بوصف يارد فيجلبون في الحكم وقد مثل له بالفسق، فإنه وصف إذا ورد فإن به يتسع الحكم عندئذ وتنتهي غاية ذلك الحكم وهو الوقف. وأما الغاية التي تحقق العموم فهي التي تكون دالة على النهاية كقولك شربت الكأس حتى اكتماله، يعني لم تبق منه شيئا، وذهبت إلى المكان حتى آخر نقطة منه، فهذه لا تدل على التخصيص وإنما تدل على إفادة التعميم. إذن فالتغييء الشيء قد يكون لقصد التخصيص وقد يكون لقصد الشمول والاستغراق، واضح؟ والتي هي للتخصيص هي هذه التي كلامنا فيها، وهي التي تكون بعد وصف إذا ورد على المحل حدد الزمان أو حدد الحال أو المكان. مثاله نعيده مرة أخرى، وقفت بستاني على أولادي إلى أن يفسقوا، فورود الفسق عليهم هنا ينتهي الزمان الذي ينتهي فيه هذا الوقت، فلولا أنه قال أن يفسقوا فإن وقف البستان سيستمر بدون تحديد زمان، بدون غاية في الزمان، ولكن ورود كلمة فسق هي التي تغيئ الزمان وتحده. المعنى إذن واضح، نجيز ما تقدم فنقول بأن ماذا؟ بأن الاستثناء المتصل كان خمسة شنوه استثناء وسيأتي الكلام عليه، شرط نخل بدل بعضين نقول، والغاية الوصف، ثم الوصف سيأتي بحثه. إذا خلاصة الكلام أن هذه كتسمى المستثنيات المتصلة، ولا يريد التخصيص ولا يريد التخصيص على لفظ الشعارية المتصلات إلا بهذا، كما سيأتي السلمة الدينية الكلام.